وحداه فضلا في لدنه عظيما واختصه بالمرسلين كريما ذو رحمه بالمؤمنين رحيما صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله خلنا نعلم الكلمات والاسلام تحييه في مستقبل هذا اللقاء الإسلامي المبارك لقاء الجمعة ونحن في افتتاح بيت في البيوت الثالثة أذن الله أن يرفع ويذكر اسمه نحييه في مسجد النور بقادة الشرق في هذا المسجد العالم بذكر الله وذكر القرآن أمامنا وإمامنا خير الختام في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة الذي فيه ساعة إجازة ندعو الله عز وجل كما جمعنا في تجديد هذا وفي يومه هذا وفي شهره هذا أن يجمعنا في الحرم المبارك والحرم الشريف عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من استمع إلى آية من القرآن كتبت له حسنات الوضع وحسناها كانت هو عنده يوم القيامة فقد تحبيبي يا رسول الله يعني من حديثنا والقرآن المبارك التي يسوع عليك علم من أعلام لهذا القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد حميدة القارئ المريض مصر العربية والعالم الإسلامي وسفير القراء في دول العالم الإسلامية والمفيد في الإنترنت مثل حجة القصر يدعو أن يجد بين سيدنا قول عز وجل أن يرزقه حسن التجلي والتوفيق وأن يرزقك حسن الاستماع له ولي ذلك والقادر عليه بسم الله الرحمن الرحيم

والله غير راضٍ. Thank you. إِنَّ هَذَا لَفِي الزُّبُرِ وَأَرْسَلْنَا

What?